أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذه الأيام أيام اختبارات وامتحانات لكثير من أبناء المسلمين، أحببت أن أحدثهم عن هذا، وأحببت أن أوصيهم وأوصي غيرهم معهم لأجل هذه الامتحانات. وأول كلام أوجهه للطلبة والطالبات المقبلين على الامتحانات عن قريب، ولا سيما من أعظمها فيما يرون في حياتهم وهي امتحانات البكالوريا. أيها الطلبة والطالبات، أحسن شيء أوصيكم به وأنفعه لكم وأصلحه لأموركم وأجمعه للخير لكم هو ما وصى به ربنا سبحانه عباده، هو وصية الله الأولين والآخرين، تقوى الله. من اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اتقوا الله يا معشر الطلبة والطالبات، لا تظنوا أن هذا الكلام يلقى إلى العجزة والشيوخ والكبار وأنتم لستم معنيين به، بل أنتم الآن معنيون به أعظم من أي وقت آخر. أنتم سمعتم الله ما يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثم أوصيكم أيضا، إذا غدوتم إلى الامتحانات فتوكلوا على الله، فوضوا أمركم إليه، استندوا إليه، وجهوا وجوهكم إليه. ربنا سبحانه يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من فوض أمره إلى الله كفاه الله ما أهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أقول لكم أيضا، هذه بقيت أيام قليلة ومع ذلك جدوا واجتهدوا واحفظوا وراجعوا، ومن سئل منكم عن شيء يفهمه فليعد به على من لا يفهمه. إذا سهل الله عليك أن تطالب فهم شيء وسألك من لم يسهل عليه فهم ذلك الشيء، فلا تبخل عليه بالنصح ولا تبخل عليه بالتعليم، ليكون شكر الله لك، ليكون شكر الله منك على ما أولاك من هذه النعمة، أن تعود بفضل ما علمك على من لم يعلم. فإنه لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم أقول لكم أيضا، إياكم والغش في الامتحان، إياكم والغش. من دلكم على ما تغشون به فإنما خدعكم وخالكم ولم ينصح لكم. الغش أيها الطلبة أيها الطالبات بالخيانة، والخيانة بئسة البطانة. من اعتمد على الغش يوشك إن لم يتوب أن يسلب الخير في الدنيا ويوشك أن يسلبه في الآخرة. لا تسمعوا إلى إيحاءات الشيطان، من نقل انتقل، ومن اعتمد على نفسه بقي في قسمه هذا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. أنتم اسمعوا إلى القول الرؤوف بكم الحريص على الخير لكم، من غشنا فليس منا، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لن تجدوا أرأف بكم من نبي ربكم إليكم ولا أمهاتكم إلا من أبنكم. وهو يقول لكم ولغيركم، من غشنا فليس منا. والشيطان إذا تدخل فيها يوحي إلى أوليائه ليجادلوكم، تقول لي شي واحد يقول لي من غشنا، وتقول لا ربي صاحبنا من غشنا، ماشي هادو، هادو شكون؟ طيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، من غش فليس منا. فإياكم والغش، لا خير في ربح عاجل ثمنه خسران آجل طويل أمده وعظيم حسرته. ثم أقول لكم، إذا دخلتم قاعة الامتحانات وحصل لكم ما قد يحصل لكثير من التلاميذ، ارتباك، فذهب الطالب ولا يدري أين يبدأ ولا يعرف كيف يفعل، فليتذكر الله وليسأل الله وليرجع إلى الله، ماشي أنت تشوف يمينا ويسارا شكون اللي يقول لي شكون يعتقك، هذا ما يعتقوش، الله اللي يعتقك، فاشخص ببصرك إليه وسله فهو الذي يعد سبحانه، هو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت مضطر ودعوتك في ذلك الوقت خالصة فادعوه يفتح لك. ثم أقول للآباء والأمهات، أيها الآباء والأمهات، أعينوا أبناءكم، أعينوهم، أنتم لا تدرون مبلغ الهموم عندهم، ما تدرون، لا تدرون هذا الذي تجيش به نفوسهم من الهم من الغم بالنسبة للامتحان ولا سيما امتحان البكالوريوس، فأعينوه بالكلام الطيب بالرفق، إنه لم يكن الرفق في شيء إلا زانه، ولم يخلو من شيء إلا شانه. أعينهم بالدعاء، وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء الوالد لولده من الدعاء الذي لا يرده ربنا سبحانه. ثم أوصي الصنف الثالث، وهم المعلمين المعلمات، ارفقوا بفلذات أكباد المسلمين، اعلموا أن ما أنتم عليه أمانة، وانظروا كيف تصنعون فيها، فإن ربكم ائتمنكم عليها، انظروا كيف تصنعون، أتؤدون أم تخونون، وقد عرفتم وفيما حدثتكم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سائل كل راع عما استرعه إياه أحفظ أم ضيع. انصحوا للتلاميذ، انصحوا لهم كما لو أنهم كانوا أبناءكم الذين ولدتموهم، انصحوا لهم كما تحبون أن ينصح لأبنائكم. ثم اعلموا أن التصحيح أمانة، يأتيني بعض التلاميذ يقول لك ما أنا أظن أن ورقتي عندي واحد ورقة ما تصحاش، أنا دائما تنجي في الامتحان نقطة فلانية في الباك جبت نقطة فلانية، ما يمكنش هذا ماشي المستوى ديالي. فإياكم يا عباد الله، هذا الغرض منك أيها المعلم قد يغير مستقبل ذلك التلميذ، فالله الله فيه، أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه، وبعد، واعلموا أيها الناس أيها المعلمون والمعلمات، اعلموا أنكم تصنعون شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلما، فانظروا كيف كان يعلم. رواه مسلم في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كان يصلي وهو حديث عهد بإسلام، كان يصلي مع الناس فعطس رجل من القوم فقال هو يرحمك الله الصلاة، هو لا يدري أن ذلك لا يجوز، عطس واحد قال لا يرحمك الله، فجعل الصحابة الصلاة ينظرون إليه عارفينه جديد يلا أسلم، بقي ما عارفش كيفاش بدا يقول يرحمك الله تيهضر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم راهو قدامه تيصلي تيصلي بهم وبدا يشوف فيه بدا يسكت، هو لما رأى نظرهم إليه زاد الطين بالله، قال واثق لأمي واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، قال فلما سكتوني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عبد الرحمن هذا معاوية بن الحكم يقول بأبي هو وأمي، زعما أفديه بأبي وأمي، ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما ما كهرني يعني ما أغلظ يطول ما كلمني بكلام الخشم، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. يحلف ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليمي. ما عرفتش، ما ضربني، ما قوت عليا، ما عايرني، جات يرغمني. إن هذه الصلاة، هذا الرفق الذي يجب أن يكون في المعلم. ثم أختم لكم بشيء قالته لي مرة طالبة من طالباتي كنت أمتحنها. كنت في زمان مضى أدرس في الجامعة، فجلست أمامي تختبر، فلما انتهت من امتحانها قامت ويدها ترتعش وقالت لي هذا امتحان الدنيا، وإحنا كيفاش ندخل فيه؟ كيفاش داير امتحان الآخرة؟ هذا أيضا امتحان أيها الناس، وهذا نحن معنيون به أجمعون، وهذا امتحان امتحان. مش لتكون جالس في الطبلة يعني هذا يوم يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. أولو العزم من الرسل، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون نفسي البشرية كاع مشي لهم، اذهبوا إلى غيري. أنا اليوم لست غير راسي، يقولها إبراهيم عليه السلام، يقولها آدم عليه السلام، يقولها موسى عليه السلام، يقولها نوح عليه السلام، يقولها عيسى عليه السلام. وعيسى هو لم يذنب ذنبا قط حياته كلها، لا يذكر ذنبا. كل واحد فيهم تيقول شي حاجة، آدم تيقول أنا الله قال لي أنا كنت نجرى وكليت، إبراهيم قال لي أنا كذبت في عمري ثلاث كذبات، عمر كله تيكذب فيه ثلاث كذبات، وخايف منك ثلاث كذبات في العمر كامل. موسى تيقول أنا قتلت واحد والله ما أبغي يعني قتلو. عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا مع ذلك خايف. أسأل الله سبحانه أن يشملنا برحمته، نسأل ربنا سبحانه أن يوفقنا للتوبة النصوح التي نجيز بها الامتحان يوم العرض الأكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت.